السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن للعلماء منزلتهم في الإسلام، تلكم المنزلة الرفيعة والمكانة العالية التي حباهم الله بها، ففضلهم في كتاب الله معلوم، والثناء عليهم في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم مشهورة، والأدلة متضافرة في بيان فضلهم ومكانتهم. وعلماء السنة هم الذين حظوا بهذا الشرف العظيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وربنا عز وجل أمر في كتابه بالرجوع إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وفي حديث جابر عند أبي داود: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. فسؤال أهل العلم ومراجعة أهل العلم أمر ينبغي للمسلم والمسلمة ألا ينفك عنه، وفضلهم كثير. فإن الله عز وجل لما ضرب الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فعلماء أهل السنة هم النصح للأمة، صدقوا في نصحهم وجاهدوا في إعلاء كلمة ربهم عز وجل، وصبروا وأوذوا، انتصروا للحق، لم ينتصروا يوما بل دقيقة أو ثانية لأنفسهم، كانوا يعظمون الحق وينتصرون له ويدعون إليه ويصبرون من أجله، فنفع الله بهم، بقيت كلماتهم وبقيت شروحهم وبقي جهادهم. فأين أهل الأهوى وأين أهل البدع؟ ماتت دعواتهم وماتت عباراتهم الآثمة، وإذا ذكرت فإنما تذكر في معرض الذم والتنقص والتشنيع. فلله در علماء السنة، وعلى الله أجرهم وثوابهم. هذه توطئة بين يدي هذه الورقات التي جمعت وصايا لعالم من علماء السنة الذي عرف بنصرتها وعرف أيضا بالذب عنها. هذا العالم هو فضيلة الشيخ أبو أنس محمد ابن هادي المدخلي، حفظه الله ووقاه من كل سوء ومكروه. حفظه الله من كل سوء ومكروه ورعاه، دفع لإخوانه هذه الوصايا القيمة الطيبة المباركة من أجل أن يدفعوا عن أنفسهم وعن دعوتهم الخلاف، والخلاف شر. جاءت النصوص الشرعية بالتحذير منه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالاختلاف والخلاف الشريعة جاءت بدفعه على أمر شرعي، ولا بد من حصول الخلاف كأمر كوني، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فهذه الوصايا التي تفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي في جلسة مع بعض طلبة العلم أوصى بها الشيخ من أجل أن تكون نبراسا لطلبة العلم يراجعونه ويتأملون فيه إذا ما نشب شيء من الخلاف أو الاختلاف بين السلفيين. فأقول أولا أن هذه الوصايا هي بين السلفيين، فلا مطمع فيها لحزبي، ولا مطبع فيها لمأربي، ولا مطمع فيها لحلبي، ولا مطمع فيها أيضا لحدادي، ولا مطمع أيضا مؤخرا لرحيني. هذه وصايا للسلفيين الخلص الذين يطرأ عليهم من خلال دعوتهم وتدريسهم وتعليمهم ما يطرأ على غيرهم من حصول الخطأ والوهم والغفلة. فأوصى الشيخ ووصى هنا بمجموع وصايا نافعة سدده الله وأعانه. فنصح بعض الإخوة الفضلاء بقراءتها عليكم تذكيرا لنا جميعا بكلام علمائنا، ولقد حفظ السلف كلام علمائهم فاقرأوا التراجم، اقرأوا في سير أعلام النبلاء للذهبي ترون عبارات العلماء مدونة وكلماتهم المأثورة مدونة من أجل أن يعلم فقههم وحكمتهم وفطنتهم وذكاؤهم وتسديد الله لهم. فنبدأ بعون الله عز وجل قراءة هذه الوصايا المدنية لوأد الخلافات السلفية، وهو عنوان لأحد إخواننا وفقه الله وجزاه الله خيرا في جمعه لهذه الوصايا قبل أن تطوى فلا تروى. أقول بسم الله الرحمن الرحيم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فهذه وصية نافعة أحببنا نشرها بتصرف يسير. يقول الأخ: التصرف هنا هو إزالة العبارات المكررة وترقيم الوصايا على النحو الصحيح. لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، وقد كانت جزءا من كلمة الشيخ سلمه الله في جلسة جمعته بطلاب العلم السلفيين من ليبيا، وقد كان اللقاء في 24 من جماد الأول لعام 33,400,000، وقد أسميتها الوصايا المدنية لوأد الخلافات السلفية، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها، آمين. قال فضيلة الشيخ محمد ابن هادي المدخلي حفظه الله بعد كلام قبل هذا: فأقول لا شك أن المتصدر للتدريس والكلام خطابة ووعظا وتعليما للناس ودعوة لابد أن يزل لسانه في بعض الأحيان، وقد لا يقصد هذا، وإذا نبه ربما حكم هو على نفسه بالخطأ في ذلك، خطأ العبارة. فالذي يذكر به نفسي وإخوتي وأبنائي في هذا الباب باب الأحكام على الناس وباب الكلام مع الناس تدريسهم وتعليمهم. الشيخ هنا يتكلم حول المتصدر للتدريس والكلام، ولا شك أن التصدر للتدريس والتعليم لابد أن يكون بعد تأهل من هذا الطالب بين يدي العلماء، ولذلك من العبارات المأثورة في هذا الباب: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. والإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة يقول: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أنني أهل لذلك. وقال أبو عاصم النبيل وهو زفر يقول: قال زفر: من قعد قبل وقته ذل. الصوت لا يصل إلى الأخوات، ينظر الإخوة الصوت لا يصل إلى الأخوات. أقول إن التصدر للعلم والتعليم ينبغي أن يكون عن تأهل لهذا الطالب بين يدي العلماء الموثوق بعلمهم ودينهم ومنهجهم، فليس كل طالب يصلح لهذا التصدر، وليس كل من ابتدأ في الطلب وأخذ مختصرات صار مؤهلا لأن يتصدر للتعليم والتدريس والإفتاء، فهذا أمر ينبغي أن يعلمه الطالب كي لا يستعجل في تصدره للتدريس وأن يسود قبل وقته فيفوته علم كثير. ومن مفاسد هذا التصدر: أولا إعجاب هذا المتصدر بنفسه إذا تصدر قبل تأهله، فإنه ما تصدر للتعليم والتدريس إلا وهو معجب بنفسه، والعجب داء. ومن مفاسد هذا أيضا يدل على عدم فقه هذا المتصدر الذي تصدر قبل تأهله، فإنه إن كان ذا فقه فإنه لا يتصدر، فإن الناس يريدون عليه أسئلة مما يوقعه في حرج، ولربما يجرؤ على الإفتاء بغير علم وعلى أن يقول على الله ما لا يعلم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال ربنا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول ربنا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكاذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومن مساوي هذا المتصدر أيضا أنه إذا تصدر فإنه يكون معجبا بنفسه وهو لما يتأهل بعد، فإنه يرد الحق لاعتقاده أنه إذا خطئ أن هذا ينزل من قدره ومنزلته، فداء العجب يجعله يرد الحق إذا تبين له. فعلى هذا لا ينبغي أن يتصدى ويتصدر للتدريس والتعليم والإفتاء إلا من كان متأهلا، ووجه هذا التأهل أن يتلقى العلم بين يديه العلماء أو أن يرحل إلى العلماء، فإذا تعذر أن يتلقى عن العلماء في حلقهم في دروسهم فلا أقل أن يأخذ ممن دونهم ممن شهد لهم العلماء، فالأمثل فالأمثل، وهكذا يتقي الله ما استطاع في تحصيل العلم النافع. ولا يصلح لهذا التصدر من أخذ العلم عن الكتب، من أخذ العلم عن الكتب لا يصلح أن يتخذ حلقة درس ويدرس ويعلم، فإنه صحفي كما كان يسميه السلف وليس بطالب علم. فطالب العلم هو الذي تلقى العلم بين يدي الأشياخ، وهو الذي تربى بين أيديهم فأخذ علما وتربية. يقول شيخنا: لا شك أن المتصدر للتدريس والكلام خطابة ووعظا وتعليما للناس ودعوة لا بد أن يزل لسانه، لأن العبد معرضا للزلات وللخطأ، فليس أحد معصوم من الخطأ كائنا من كان. فإن العالم وطالب العلم فإنه معرض للخطأ، سواء كان هذا خطأ في باب الاعتقاد أو في باب الأمور العملية. وأقصد الخطأ في باب الاعتقاد أن يكون المرء يزل لسانه بخطأ في هذا الباب وهو لا يقصده، وقد توخى الحق وسلك طريقة وكان مجتهدا وكان معروفا بحسن القصد، فإنه قد يزل لسانه. وكذلك أيضا الطالب قد يزل لسانه في هذا الباب وربما يتكلم بكلمة لا يقصدها، ولربما أيضا يغفل عن لازمها، وقد تكون العبارة مطلقة تحتاج إلى تقييد، وقد تكون العبارة مجملة موهمة تحتاج إلى بيان. فالخطأ وارد على الجميع، لكن هذا الخطأ الواجب أن ينظر فيه، فإن الخطأ قد يكون في باب العقيدة بأن يكون مصادما لنص ثابت أو لإجماع معلوم أو لسنة ثابتة، فإن هذا لا شك أنه من الأمور التي أنكرها السلف وعنفوا على القائل بها، وكذلك أيضا حصل منهم تأثيم لمن سلك هذا المسلك في الخطأ الذي يكون مصادما لسنة ثابتة أو مصادما لإجماع للسلف معلوم أو مصادما لنص معلوم. أما الخطأ الذي يحصل في المسائل التي يتنازع فيها العلماء من باب الاجتهاد، وقد احتملها سلفنا الصالح وكانت في مورد الأدلة، فإن هذا من مسائل الاجتهاد التي لا يعنف على القائل بأحد القولين فيها. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فإذا العالم السني طريقه الاجتهاد، وقد بذل وسعه في معرفة الحق وتوخيه، كذلك كان صحيح القصد، هذا هو العالم السني. ودليل ذلك أنه إذا بان له الحق رجع إليه، إذا بان له الحق يرجع إليه بسرعة فيئة، فإن مطلبه الحق وقد سلك طريقه، هذا هو المتبع العالم المتبع أو طالب العلم المتبع، سلك طريق الاجتهاد، توخى الحق، كان حسن القصد، كان أيضا راغبا حريصا على معرفة الحق، لكنه زل لسانه، زلت عبارته، فهذا المخطئ هنا يصوب خطأه ويرد الخطأ مع حفظنا لكرامته ولمنزلته، لأن طريقه السنة ونصرتها، ولأنه حسن القصد متوخي للحق ليس صاحب هوى معاند، إذا بان له الحق عانده وتكبر عليه، فإن هذا طريق أهل البدع. والكلام هنا كما ترى هو حول السلفيين من طلبة العلم والمنشغلين بالدعوة ممن عرف من طريقه نصرة السنة ومحبتها والذب عنها وتوخي الحق، كذلك أيضا قد أخذ بأسباب الاجتهاد فبذل وسعه في معرفة الحق ثم زلت عبارته أو زل لسانه، فإن هذا الذي يتكلم الشيخ حوله الآن لا يتكلم على الذي هو صاحب هوى يعلم الحق ثم يعانده ولا يتوخى الحق وسيء القصد ولا يأخذ أيضا بالطريق الشرعي للوصول إلى الحق يتتبع ما تشابه منه، كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فطريق صاحب السنة هو أن يبذل جهده في الوصول إلى الحق بدليله، متوخيا للحق حسن القصد، مفرغا وسعه في وصوله إلى الحق. فإذا أخطأ ورجع في خطئه فإنه يرجع إليه ويفيء إليه ويشكر الناصحين. هذا علامة صاحب السنة، هذه علامة صاحب السنة. أما صاحب الهوى فإنه يعاند الحق بعدما تبين، يعاند الحق بعدما تبين. كذلك أيضا يكون لم يبذل وسعه في معرفة الحق ولم يتوخى الحق ولم يكن حسن القصد، بل هو سيء القصد، قصده نصرة باطله، قصده تتبع المتشابه، قصده إعزاز حزبه أو جماعته. فلذا تجد هؤلاء يعرضون عن الحق الأبلج ويتبعون المتشابه ويحرفون الكلمة عن مواضعه. فكلام الشيخ هنا عن أهل السنة السلفيين الذين طريقهم السنة ونصرتها ومحبتها والدفاع عنها، يزلون قد يزلون، يخطئون قد يخطئون، فليس أحد معصوما من الخطأ، ليس أحد معصوما من الخطأ، من الغفلة، من الجهل أيضا. ربما بعض المسائل تطرأ عن طريق الجهل وعدم تحقيق المسألة علميا، فهذا سبيله أننا نناصحه، وكذلك أيضا نبين له الحق بأدب، وكذلك نحرص على هدايته إلى الحق، لأننا نعلم حسن قصده ومحبته للسنة ونصرتها وإعزازه واحترامه للمنهج السلفي. قال: لابد أن يزل لسانه في بعض الأحيان وقد لا يقصد هذا، وإذا نبه ربما حكم هو على نفسه بالخطأ. إذا رجعته وهو صاحب سنة قل: أنت قلت كذا والصواب كذا، قال: استغفر الله، الحق ما قلت، الحق ما قلت، بل يكون فرحا بهذا التنبيه، لأن الحق أحق أن يتبع، ولأن الحق أحب إليه من كل شيء، حتى ولو كان الناصح ربما شديدا، حتى لو كان الناصح ربما شديدا في عبارته في أسلوبه، قد يكون شديدا، لكن أنت ما هو غرضك؟ هو الحق، ما الذي تبحث عنه؟ هو الحق، فوطن نفسك على قبول الحق، وإن كان الناصح شديدا لم يتوخى الرفق، لم يتوخى الرفق. ولذلك من ربى نفسه على تعظيم الحق وقبوله اعتنى بالحق وشغله الحق، لأنه دين الله عز وجل. كيف يليق بك أن تقبل أن ينسب إلى الشريعة ما ليس منها؟ كيف يليق بك أيها السني أن ترضى أن تكون الأخطاء دينا يدان الله به ويتعبد به له؟ كيف ترضى أيها السني أنك تدخل في شريعة الله ما ليس منها؟ كيف توقع عن الله عز وجل بفتوى باطلة جائرة؟ ينبغي أن يشغلك تصحيح الخطأ، وأنك تستغفر الله عز وجل وترجع عن الخطأ، من على كرسيك، من على منبرك، أمام جمع كبير. فإن هذا يدل على تعظيمك للحق، فإن هذا يدل على تعظيمك للحق. أما إذا جيء لك بالنصح وجيء لك بالتصويب أنك أخطأت في كذا وكان ينبغي أن تقول كذا، أنك أطلقت وينبغي أن تقيد، أنك عممت وينبغي أنك تخصص، أنك ذكرت عبارة موهمة ينبغي لك أن تبين، فتقول لا، هذا يريد كذا وهذا يريد كذا وهذا يريد كذا، وما أراد إلا شيني وما أراد إلا ذمي، فهذا باطل ليس بصواب. الحق أنك تقبل الحق، الحق أنك تقبل الحق إذا قام عندك بدليله، إذا قام عندك بدليله واتضح وتبين أنه خطأ، اتضح وتبين أنه خطأ، فأنت هنا ترجع عن الخطأ شاكرا للناصح، شاكرا للناصح، ولا يحملك، ولا يحملك شدة الناصح، ولا تحملك أيضا غلظته، بل أبعد من هذا، لا يحملك سوء قصده، فإن الذي يطلع على الخطأ شخصان، شخص يريد أن يزين أو يريد أن يزين هذا المخطئ بتصويب الخطأ، يريد أيضا أن ينبهه ومحبة، يريد أن يبين له تعاونا على البر والتقوى، وآخر يريد أن يتنقصه ويريد أن يشمت به ويريد أن يبين له عيوبه وعواره، فإذا المقاصد تختلف للمطلع على الخطأ وعلى العيب. أنت لا تنشغل بهذا، أنت أيها المخطئ في هذا الخطأ لا يشغلك هذا، الذي يشغلك ما هو؟ أن تصوب الخطأ وأن تصحح الخطأ وألا تنسب لشريعة الله ما ليس منها وألا تعزو إلى الله ورسوله ما هما بريئان منه، وقفوهم إنهم مسؤولون. فهذا الذي جاءك بتصحيح الخطأ الواقع أنه محسن إليك بغض النظر عن قصده ونيته، قد يكون صاحب نية صالحة يريد الخير ويريد ألا ينسب للشريعة الباطل والخطأ والوهم، فهذا محسن فجزاه الله خيرا. وقد يريد ممن يفرح بالخطأ، قد يكون ممن يفرح بالخطأ ويريد إشهار الخطأ ويريد إظهار العيب، فهذه نية سيئة ومقصد سيء، لكن أنت أيها المخطئ استفد من هذه التخطئة، استفد من هذه التخطئة، لا تقول هو صاحب نية فاسدة، هو يريد أن يفعل كذا وكذا، هو يريد كذا، اطلب الخطأ الذي نسب إليك وانظر فيه بإنصاف ومحبة للحق وتعظيم له، فإن اتضح أنه خطأ فلتأتي إلى مجلسك وتقول إن هذا خطأ والحق هو كذا وكذا. عرفتم يا إخوة؟ هذا هو الحق، لكن هذا من الابتلاء، فإن بعض الناس ينشغل بنية المنتقد، ينشغل بنية المنتقد فيقول أراد تنقصي، أراد عيبي، أراد شيني، أراد أن يسحب مثلا الطلب من عندي، أراد كذا أراد كذا، فلا أتراجع. عرفتم يا إخوة؟ لا أتراجع ولا أبين ولا أوضح، فهذا لا يكون معظما للحق. رجوعك إلى الحق واجب، أوجبه الله عز وجل عليك، وقد يكون هذا الصدود عن الحق سببا في خذلانك وسببا في عدم توفيقك وسببا في سقوطك عياذا بالله، فإن من علامة الصادق الذي يطلب الحق أن يرجع إليه متى ظهر له، يرجع إليه رجوعا صادقا، يرحمك الله، يرجع إليه رجوعا صادقا ولو كان على يد عدو، الجواب ولو كان على يد عدو. فأنت أيها الطالب إذا زل لسانك زل قلمك وأنت لست بمعصوم. وكل من عمل في الدعوة إلى الله عز وجل فإن له جهود، فهل نتتبعها بنية العيب والتنقص؟ الجواب لا، نعوذ بالله. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تتبع عورات المؤمنين ولا تغتاب المؤمنين، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحى ولو في جوف رحله، وفي رواية ولو في جوف بيته، روى أبو داود من حديث أبي برزة الأسلمي. فأنت إذا عثرت على خطأ دون بحث وتنقيب، دون رغبة في الشماتة بأخيه، نعوذ بالله، فإن هذا من الداء وهذا من البلاء، أن يكون غرضك التشهير بأخيك، وأن يكون غرضك التنقص لأخيك، وأن يكون غرضك أن تعيب إخوانك، فهذا مقصد سيء، هذا مقصد سيء وإثم ووزر. بل الذي ينبغي عليك أنه إذا عثرت على خطأ من أخطاء إخوانك أن تبادر بنصيحته، أن تبادر بنصيحته. لماذا؟ لأنك ربما هذا الخطأ قد يكون ليس خطأ، وإنما أوتيت من سوء فهم، فهو يبين لك ويوضح لك. وهب أنه كان خطأ، فإذا أخبرته بخطأه فرجوعه هو عن خطأه أولى من أن ينتشر هذا الرد، ولربما يكون المردود عليه عالما له مكانته ومنزلته. فعلى هذا إذا كان حصل من المرء خطأ من أهل السنة السلفيين فإننا نبينه له بأدب بما يليق به، نبين له خطأه وهو يتراجع عن خطأه. على أن بعض علمائنا وبعض أشياخنا يرون ألا بأس برد الخطأ إن كان علانية، إن كان خطأه في درس وله حضور لا بأس أن يرد هذا الخطأ ولو كان علانية. هذا اختيار بعض الأشياخ، وبعضهم يرى أنه رجوعه هو عن خطأه أولى، وأننا نخاطبه هو بخطأه أولى من أن ينتشر هذا الرد فينشغل السلفيون بين منتصر لهذا ومنتصر لذاك. فعلى هذا ينبغي للجميع أن يعلموا أن الخطأ وارد، وأنه ليس أحد معصوم عن الخطأ كبيرا كان أو صغيرا، مهما بلغ علم المرء فإنه لا يزال يتبين له ما كان فيه مخطئا، ويرجع عن عمل ربما كان ظالما فيه، كما قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا بذل العالم أو طالب العلم وسعه وجهده في معرفة الحق ثم تبين أنه أخطأ فإنه لا يأثم بهذا، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله عز وجل كما في صحيح مسلم: قد فعلت. فأما القول بالتفصيل بين إذا كان خطأه في الفروع فإنه لا يأثم، وإذا كان خطأه في الأصول فإنه يأثم، فإن هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه على أن قسمة الدين أو تقسيم الدين إلى أصول وفروع يعتبر بدعة نشأت بعد عصر الصحابة، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. لكن على فرض ما ذكر فإنهم يقولون إن كان خطأه في الأصول أمور العقائد فإنه يأثم، وإن كان خطأه في الفروع الأمور العملية فإنه لا يأثم، هذا لا دليل عليه. لو بذل وسعه في معرفة الحق واجتهد الاجتهاد الذي يعفى فيه عن المخطئ، وكان متوخيا للحق طالبا له حتى لو كان أخطأ في باب الأصول وهو العقيدة فإنه معفو عنه بينه وبين ربه عز وجل، لأنه بذل جهده، لأنه بذل جهده. لكن هل نترك خطأه هكذا يمشي؟ الجواب لا، نرد الخطأ، نبين الخطأ، ونأتي بالحق بدليله. ولو كان هذا العالم شيخ الإسلام، الجواب ولو كان شيخ الإسلام، ولو كان هذا الخطأ من صحابي رضي الله عنه، الجواب نعم، ولو كان هذا الخطأ من صحابي رضي الله عنه. فأنتم تعلمون أنه ينسب إلى عبد الله بن عباس أنه يرى أن الربا ربا النسيئة لا ربا الفضل، وهذا ليس براجح. فأنت هنا ترد الصواب، ترد هذا القول بالصواب والحق، أن الربا يشمل ربا النسيئة، ربا الجاهلية، وربا الفضل. فإذا هذه المسألة فيما زل به اللسان من أخطاء فإنها قد تكون في العقيدة وقد تكون في الأمور الأخرى. وهذا الخطأ إن كان المرء سلك فيه طريق الاجتهاد وهو أهل له، أهل لهذا الاجتهاد، لا يأتي طالب صغير ناشئ نشأ على كتاب أو كتابين ويدخل في مسائل العلم، هذا نقول له ليس لك أن تسلك الطريق الاجتهاد لأنك لست من أهله، ولم تعطى أدواته، لم تعطى أدوات هذا الاجتهاد. لا، أنت آثم، أنت آثم. لكن طالب علم متأهل قد تلقى العلم عن العلماء واجتهد في معرفة الحق فأخطأ، سواء كان في باب العقيدة أو في باب الأعمال، فإنه يقال أنه معفو عنه هكذا بينه وبين ربه عز وجل. لكننا نبين أنه أخطأ ونرد الخطأ، نرد الخطأ. فلا تلازم بين الخطأ وتأثيم المخطئ، وليس كل مخطئ يعتبر آثما، ليس كل مخطئ يعتبر آثما. فلا بد من ملاحظة هذا الفارق. طيب، قال لا بد أن يزل لسانه في بعض الأحيان وقد لا يقصد هذا. إذن من الخطأ أننا نصير نجمع الأخطاء ونبحث عنها وننقب عنها، هذا من الخطأ. إذا كان الذي قائم بالدعوة هو طالب علم تلقى العلم بين يدي العلماء، ليس من المتطفلين، ليس من المتعالمين، ليس ممن درس كتابا أو كتابين ثم جلس على الكرسي يعلم، هذا نقول له من أول الأمر من أين تلقيت العلم، من عرفك من العلماء، من شهد لك بالعلم، من ومن. فإذا قال لا أحد من هؤلاء قلنا انزل من على الكرسي، ستنزلونه، الجواب نعم سننزله. فإذا كان طالب علم تلقى العلم عن العلماء وعرفه العلماء وكان قائما بدعوة وتدريس، فالأصل فيه محبة السنة، والأصل فيه محبة السنة والمنهج السلفي والقيام بالدعوة إليه، فإن هذا لا نتتبع أخطاءه. وإياك أيها المتتبع، فإن الوعيد شديد، ومن جر ذيول الناس جروا ذيلا. فإياك أن يكون غرضك التشفي، وأن يكون غرضك التنقص، وأن يكون غرضك والله مطلع على سريرتك أن تفرح بخطئه وأن تفرح بزلته، فإن هذا ليس من أوصاف المؤمنين، هذا ليس من أوصاف المؤمنين. فإن المؤمن يستر ولا يفضح، والمنافق يفضح ولا يستر. ولست أعني بالستر هنا أننا نقره على خطائه، نقره على وهمه. فلتحفظ أيها الطالب كما تحفظ اسمك. أنت تحفظ اسمك إن شاء الله؟ فلتحفظ أيها الطالب كما تحفظ اسمك أن الحق مقدم على الجميع كائنا من كان، وأن شريعة الله عز وجل واجب صيانتها وحمايتها، وأن تعظيمها هو المقدم على كل أحد كائنا من كان. احفظوا هذا. إذا أخطأت أنا الآن بين يديك فينبغي أن تصوب الخطأ، يجب عليك أن تصوب الخطأ إن كنت تعلم أنني أخطأت، يجب عليك وجوبا أن تبين الخطأ، لكن بأدب، انتبهوا بأدب النصيحة والتخطئة. والذي هو يريد الحق صاحب سنة يحترم المنهج السلفي وينصره يفرح بهذا، يقول جزاك الله خيرا. عرفتم يا إخوة؟ فإذا زلة اللسان واردة، يوجد أحد معصوم من هذا؟ الجواب طالب علم عالم، ما في أحد، ما في أحد يأمن من الزلل. الذي يقول لا أخطي فهو مجنون كما جاء عن بعض السلف. ومما يدلك على هذا الإمام أحمد في المسألة الواحدة له قولان، له مذهبان، موجود؟ موجود. الشافعي له مذهبان أو لا؟ له مذهبان، وتجد له روايتان، له ثلاث روايات كلها بحسب ما أدى إليه اجتهاده. وهل خطأه أو وهمه الأول ينقضه؟ لا ينقضه، فالاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد. فقوله الأول عن اجتهاد مقبول، وقوله الثاني عن اجتهاد مقبول، وهو متوخي للحق. بيت القصيد، بيت القصيد يا طلبة العلم، أن تكون متوخيا للحق حسن القصد تنتصر لدين الله عز وجل، هذا بيت القصيد. وأن تعظم الحق وتعظم شريعة الله عز وجل. بل أبعد من هذا، إذا ارتاء العلماء أن تجلس في بيتك تكون مسرورا، تقول حتى أقوى وأعلم الناس. عرفتم يا إخوة؟ فإن سلفنا كانوا يهربون من الشهرة، يفرون منها. كان بعضهم إذا جلس عنده خمسة أو ستة قام وترك المجلس. فإذا زلة اللسان واردة في باب العقيدة، واردة في باب الأمور العملية، واردة، لكن الأمر كله في رجوعك إلى الحق. إذا نصحت وبين لك لا تعاند، إنه كان لآياتنا عنيدا. وكم من طالب علم عاش عمره يطلب علما سقط بسبب العناد، سقط بسبب العناد. والله يعلم في سريرته، من سريرته يعلم أنه معاند، قد عرف الحق، لكن يقول ماذا يقول عني؟ يقولون خطأه فلان، يقولون ليس عنده علم، يقولون جاهل، يقولون كذا. ما تراجع عنز ولو طارت، وبعد ذلك يسقط عقوبة من الله عز وجل. فيا طلبة العلم عظموا الحق، عظموا الحق. مخطئ، مخطئ. علي بن أبي رجاء لما رد على ذاك القدري، وذكر هذا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، علي بن رجاء ابن أحمد ولا علي ولا من يا أيمن، أحمد بن علي بن أبي رجاء لما رد على ذاك القدري، رد بدعة ببدعة، وأخرج كتابا، أخرج كتابا وهو من أهل السنة، الأصل فيه أنه من أهل السنة، أخرج كتابا فرد بدعة ببدعة. يجوز أن نرد بدعة ببدعة؟ الجواب لا، نعوذ بالله، باطل. فرد بدعة ببدعة وأخرج كتابا، فلما قيل للإمام أحمد قال ويخرج كتابا اتركوه اهجروه، لأنه صار داع إلى بدعته، لأنه صار داع إلى بدعته. فسمع بهذا أحمد بن علي بن أبي رجاء، فجاء إلى الإمام أحمد في بغداد ومعه مشيخة من أكبر من بلدته، وجاء إلى الإمام أحمد ودخل عليه، قال يا أحمد يا إمام هذا الكتاب خذه ومزقه، خذه ومزقه، وأنا على استعداد أن أصعد على منبر أكبر وأستغفر الله وأتوب إليه على المنبر أمام الناس أمام الخلق، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال الإمام أحمد ينبغي أن تقبلوا منه، فرجع الناس إليه. أرأيت إلى هذا الرجوع الصادق؟ أرأيت إلى هذه الرحلة الصادقة من أكبر إلى بغداد رحلة ندم أن ينسب إلى شريعة الله عز وجل ما ليس منها؟ لم يقل لماذا هجروني، كيف هجروني، سأبحث عن عالم آخر لعله يقبلني. ثم بعد ذلك أيضا هل وقف أحد أمام الإمام أحمد ينازعه أم قبلوا أحكامه؟ أجيبوا، قبلوا أحكامه، ما عارضوه، إمام أهل السنة. فلما رأى الإمام أحمد هذا الرجوع الصادق وقد جاء بهذا الكتاب يطلب تمزيق الباطل، ولم يقل للإمام أحمد إنما أردت كذا أو عنيت كذا، إن نيتي طيبة، قصدي أن أرد على هذا القدر، لا، قال خذ ومزقه وأنا أطلع على منبري أكبر فأستغفر الله وأتوب إليه. هكذا فليكن الصادقون. أما أن نجعل أهل السنة في صراع، تراجع ما تراجع، تراجع ما تراجع، لماذا لم تتراجع، ارسلوا له وفدا، اتصلوا عليه، لا أتراجع حتى وحتى وحتى، ما بان فيه الخطأ وخطأ، يكرمك ربك، يعزك ربك، يرفعك ربك، ليس هؤلاء خلق. ولذلك أيها الطلبة، يا طلبة العلم، عظموا الحق، عظموا شريعة الله عز وجل، ليس أحدا أرفع من الحق كائنا من كان. فإذا كان صاحب سنة متوخيا للحق حسن القصد فإنه رجاع رجاع، أما إذا كان بدأ الهوى يتسرب إلى قلبه والكبر والعجب والعناد فسيسقط، ثم يتبع هذا سقوط آخر، ثم يتبع هذا سقوط ثالث، عقوبة من الله عز وجل. فمن زل لسانه، زل قلمه، زلت عبارته، هو ليس بمعصوم، يرجع يتوب، لا يشغل السلفيين. ولذلك أيها الإخوة، لا تلتفت إلى الناصح، لا تلتفت إلى المنتقد، أنصحك بهذا. نعم قد يكون صاحب شغب، وقد يكون بحاثا عن العيوب، وقد يكون منقبا عليها، لا أنصحك أن تنشغل به، أنصحك أن تتأمل فيما جاء به، هو حق اقبله. نعم إن الحق ثقيل، فإذا انضاف إليه ثقل الأسلوب، كان شديدا على النفس لكنه ابتلاء، ابتلاء يبتليك ربك، هذا ابتلاء، تقبل الحق تعظمه؟ إن كنت تقبله وتعظمه تقبله من أعدى الأعداء، صح؟ صح أو لا؟ نقبله. لو جاء الآن واحد من أهل البدع وانتقد عليك خطأ، هو خطأ، تقبله؟ تقبله. تقبله لا أنك راضيا عنه، قل هذا الحق أقبله وأخضع له، لكنك صاحب هوى. طيب طيب يا إخوة، طيب ما أدري كيف سنشرح هذه الأوراق. طيب قال فالذي أذكر به نفسي وإخوتي، وهذا الكلام الشرح هو منسوب إلي ليس للشيخ منه شيء، فلي غنمه وعلي غرمه. فالذي أذكر به نفسي وإخوتي وأبنائي في هذا الباب، باب الأحكام على الناس وباب الكلام مع الناس تدريسهم وتعليمهم، الأمر الأول أن تحرر العبارة التي تلقى على عامة الناس وعلى طلاب العلم خصوصا. تكون العبارة في العلم وفي الأحكام بالأخص أن تكون محررة لتقطع الوهم الذي يتصور من المتكلم. الآن أنت تريد أن تلقي درسا، لا بد أن تكون العبارة محررة، بمعنى لا تكون العبارة مجملة فيها إيهام، فيها إيهام، أو أن تكون العبارة مطلقة تحتاج إلى تقييد. لقد سمعنا من شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي كثيرا من التقييدات في دروسه، كان يقول عن البرلمانات إنها طاغوتية، ويقول بعدها مباشرة ولست أعني أنهم كفار. فهمتم؟ تقييد أو لا؟ تقييد، كي لا تفهم أننا إذا قلنا طاغوتية أنهم كفار. فإذا ينبغي لعبارتك أن تضبط وتحرر بما لا يجلب إيهاما، بما لا يجلب إيهاما. وهذا عند العالم يقل أو يكثر؟ أجيبه، ماذا تقول؟ هذا عند العالم يقل أو يكثر؟ يقل ويندر. عبارات العلماء محررة متقنة مسددة، يندر ويقل أن تعثر على عبارة موهمة، لأن هذا الأصل في مكانة العلماء أنهم يريدون علمهم محررا متقنا مضبطا، ولا يركبون مركب الإجمال. لماذا؟ لأن المجمل يدخل تحته تحسين القبيح وتقبيح الحسن. فمن الذي يا أخانا أنس، قم قم يا أنس، من الذي يركب مركب الإجمال؟ أهل البدع. أحسنت، فأهل البدع مطيتهم التي يركبونها هو الإجمال المجمل، نأتي بألفاظ مجملة من أجل أن يدخل تحتها باطلهم وينتشر ويمضي. لكن طالب العلم السلفي عبارته محررة منضبطة، فعلى طلبة العلم كما يقول الشيخنا أن يحرروا عباراتهم لكي لا تدخل عليهم الإيهام والوهم. يحصل وهم في عبارته ويحصل إيهام للسامعين، فينسب إليك ما لا ترضاه بسبب عبارتك، بسبب عبارتك. وقد أخبرتك أنك ربما تكون ممن علم نصرته للحق وذبه عن السنة، ومع هذا قد يعثر بعض الناس بعبارة موهمة فيتعلق بها. فماذا تفعل أنت هنا؟ هل تقول تحملوني على المفصل؟ قم أنت، عندك عبارة موهمة مجملة متضمنة لمعنى باطل، وعندك مفصل لا بأس به وفاقا لأهل السنة. ستقول مجمل يحمل على المفصل؟ ماذا ستقول؟ نرجع إلى أين؟ إلى الكتاب والسنة؟ قم يا أيمن قم. يرجع عن خطأه؟ في هذه العبارة الموهمة المجملة؟ لا يقول تحمل على مفصل، لأن مجمله مفصل قد يحمل خطأ أو بدعة أو نسيانا أو سهوا. صحيح، نقول له وإن كان المفصل وفاقا لأهل السنة، لكن هذه الكلمة الموهمة المجملة متضمنة لمعنى باطل، ينبغي أن نردها ونحكم عليها بحسبها، خطأ كانت أو بدعة كانت. عرفتم يا إخوة؟ كي لا يتكأ تحت هذه المجملات. ومن هنا دخل علينا أبو الحسن المأربي مصطفى بن إسماعيل وقرر أن المجمل في كلام الناس يحمل على المفصل، فلتعمل المجملات عملها في نصرة الباطل والدفاع عنه. ولذلك من عباراته اجلس جزاك الله خيرا، من عباراته تفضل جزاك الله خيرا، من عباراته نصحح ولا، أما عدنان عرعور يقول نصحح ولا نجرح، أبو الحسن يريد أن يعدلها، نصحح ولا نهدم، نصحح ولا نهدم. هذه العبارة عرضت على نصحح ولا نجرح، عرضت قال أبو الحسن هذه العبارة مجملة ننظر فيها، إن أراد عدنان عرعور كذا فكذا فطيب، وإن أراد كذا فكذا فخطأ. هذا الآن من هو؟ هذا أبو الحسن يقول هذا. عرضت هذه العبارة على العلامة الفقيه محمد صالح العثيمين نصحح ولا نجرح، قال قواعد مداهنة. أرأيتم؟ قواعد مداهنة، يريد أن يداهن الباطل بهذه القواعد، نصحح ولا نجرح، لا يريدون أن يقال فلان مبتدع، فلان صاحب هوى، فلان ضال مضل، يريدون أن يتعايشون جميعا في المنهج الواسع الأفياح. فانظر إلى العلم الراسخ في قول ابن عثيمين رحمه الله قواعد مداهنة، وانظر إلى فلسفة أبي الحسن المأربي المصري. فإذا طالب العلم السلفي يبتعد عن الإجمال، يبتعد عن الإيهام، ينبغي أن تكون عبارته محررة متقنة منضبطة، لا يدخل عليها الداخل، لا يدخل عليها الداخل. فإذا حصل منه إيهام ونبه عليه يرجع أجيبه، يرجع ويقول هذه العبارة غير منضبطة، والحق والصواب كذا وكذا. هذا الذي ينبغي، هذا الذي ينبغي. فرب عبارة تتضمن لمعنى التكفير مثلا، ورب عبارة تتضمن معنى التبديع والتضليل، ورب عبارة تكون مطلقة تحتاج إلى تقييد. فينبغي لطالب العلم ولمن يتصدر لتعليم الناس أن يحرر العبارة تحريرا صحيحا منضبطا، كي لا يتسرب الإيهام للسامعين، فيصبح السامعون يعتقدون خلاف الحق بسبب عبارتك، بسبب عبارتك. وكما أخبرتك العلماء يندر أن يقع منهم هذا، إنما يقع هذا من بعض المبتدئين أو من بعض المتعالمين، أو أن يقع هذا الإيهام كأصل عندهم من المبتدعة وأهل الأهواء الذين يجعلون المجملات طريقا لنشر باطلهم. كلها ألفاظ موهمة، كلها ألفاظ موهمة. ولماذا لا يصرحون بالباطل؟ لو صرحوا بالباطل عرفهم الجميع، صح؟ ولذلك يأتون بمتشابه يحمل حقا وباطلا. الأمر الأول أن تحرر العبارة التي تلقى على عامة الناس وعلى طلاب العلم خصوصا، تكون العبارة في العلم وفي الأحكام بالأخص أن تكون محررة لتقطع الوهم الذي يتصور من المتكلم، وتقطع الإيهام الذي يتصور عند السامع، لأن السامع الآن أنت قد بسبب عبارتك حصل له إيهام، وحصل له أيضا ترتب على عبارتك ربما حكما خاطئا، فيخرج طلابك من عندك وقد تحملوا هذا الخطأ ونشروا هذا الخطأ، فكم ستحمل من أوزار انتشار الخطأ الذي ينسب إلى الشريعة؟ كم؟ فالمؤمن الذي يخاف ربه عز وجل يفرح إذا دل على خطأه، يفرح أو لا؟ يفرح أو لا؟ لأن الخطأ هذا ينسب إلى من؟ ينسب إلى شريعة الله عز وجل. طيب، وتقطع الإيهام الذي يتصور في السامع، فالوهم الذي يكون من المتكلم قد يبنى على قوله على جاء فلان وقال كذا أو كذا، هذا في باب الأحكام، ربما أنت تتوهم أمرا ليس ثابتا، وما آفة الأخبار إلا رواتها. نعم، التثبت المعني في الأخبار يا إخوة، التثبت المعني في الأخبار، التثبت وفق منهج أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة لا يردون خبر الثقة العدل، يردونه؟ لا يردونه، إذا كان حافظا متقنا ثقة عادل لا يردونه، فالله عز وجل أمرنا أن نتثبت من خبر من؟ أجيبوا الفاسق. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية فتثبتوا. إذن خبر الفاسق، وهذا سؤال الآن، خبر الفاسق يرد مطلقا؟ الجواب خبر الفاسق نفسه لا يرد مطلقا، إذ قد يصدق الفاسق، قد يصدق الفاسق، فخبر الفاسق نتثبت منه، أم بدليل مفهوم الآية أن خبر العادل نتثبت منه؟ نقبله، نقبله، لكن هذا الثقة العادل الضابط إذا جاء بخبر فإذا أمكن أن يكون مقروءا أو مسموعا فإننا نطلبه. لماذا نطلبه؟ لأن الكلام المنقول قد يكون مبتورا لا عن قصد، وقد يكون عن قصد، هو ثقة عدل، وقد يكون ثقة العدل الذي أنت وثقته قد اعتمد في هذا الخبر عن غير ثقة. حصل هذا؟ أجيبه، حصل، هو ثقة، لما قلنا له من يشهد لهذا قال فلان وفلان، جاء بفلان وفلان تنصلوا من هذا وقالوا لم نقل، أرأيتم؟ إذن وسيأتي تنبيه الشيخ على هذا المعنى، إن كان هذا الخبر من الثقة فأصول الأصول التي يعتمد عليها في الرد إما أن يكون مكتوبا، إما أن يكون مسموعا، وإما أن يكون خبر الثقة، خبر الثقة. قال الشيخ هنا فالوهم الذي يكون من المتكلم قد يبنى على قوله جاء فلان وقال كذا أو قال كذا، فالواجب عليه أن يتثبت من هذا، وهل هو متقن ضابط؟ فإن كان ثقة متقنا ضابطا ممن يحتج بخبره صادق فلا بأس، كم شرط الآن؟ انظروا، انظروا إلى الأخبار: ثقة، متقن، ضابط، صادق. نعم، يحتج بخبره. قال: فلا بأس تقبل خبر الثقة الضابط المتقن، وإلا فليطلب كتابة خطا أو مسموعا منطوقا عمن نقل له، حتى يتأمل هو في كلام المنقول عنه. لماذا يا إخوة؟ لأن موضوع التثبت هذا على أصول أهل السنة والجماعة، لا على أصل أبي الحسن المأربي. أبو الحسن المأربي عنده أصل في التثبت. ما هو هذا الأصل في التثبت؟ لا يقبل كلام عالم في أحد حتى يقف هو عليه بنفسه، ثم بعد ذلك أيضا هل يقبل كلام العالم أو لا يقبله. عرفتم على قاعدة الحلبي ما هي؟ ما هي؟ لا يلزمني، لا يلزمني، حتى إذا جيء له بالفواقر عن هذا الشخص، فواقر وطامات قال لم يظهر لي، لا يلزمني. عرفتم؟ فأبو الحسن بدعوى التثبت هذه يريد رد أخبار العلماء العدول الثقات من السلفيين، وإذا أراد سب السلفيين قابل أخبار المجهولين. بلغني أنهم قالوا كذا، بعض إخواننا في الحجاز يقول كذا، بلغني أنهم قالوا كذا. هذا إذا أراد أن يسب السلفيين يقبل أخبار المجاهيل، بل يقبل أخبار الشياطين إذا أراد أن يرد على السلفيين. وإذا جاءت أحكام العلماء السلفيين في هؤلاء المطعون فيهم بالأدلة والبراهين قال لا، حتى أقف على هذا بنفسي. هذا تثبت؟ هذا ما هو؟ هذا هوى، هذا هوى، لأنه لا يريد أن يطعن في هؤلاء، ويريد أن يكون محاميا على هؤلاء. فأصل التثبت عند أبي الحسن المأربي من أجل حماية أهل البدع، ومن أجل التملص من أحكام العلماء في هؤلاء. التثبت التثبت، وإذا جاء يحارب السلفيين قبل كلام المجاهيل والفسقة، وقبل كلام الشياطين أيضا. فلست أعني بالتثبت إلا التثبت وفق منهج السلف وفق طريقة أهل السنة والجماعة، وليس تثبت هذا الذي جعله أصلا يرد به أحكام العلماء القائمة على الحجج والبراهين. مبطل. ثم بعد ذلك، أحيانا الناقل للخبر يكون عنده إرادة سيئة، ممكن؟ أجيبه. هو عندك أنت عدل ثقة، لكن إرادات القلب لا يعلمها إلا الله عز وجل، وأحيانا لا يكون صاحب إرادات سيئة، لكنه أوتي من عدم الفهم، أوتي من عدم الفهم، ولربما حمل الكلام ما لم يتحمل أو يحتمل، فعندها يطلب العالم هذا الكلام، لا أنك لست بثقة، لا، فإننا نقبل خبر الثقة وخبر الآحاد قامت به الأحكام في العقيدة، قامت به الحجة في العقيدة والأحكام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، هو واحد، وتغيير القبلة كان عن خبر واحد، تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية عن خبر واحد، الرسل الذين كان يرسلهم لتبليغ دين الله كانوا آحادا، رؤية الهلال، المؤذن، خبر الواحد تقام به الحجة في العقيدة والأحكام. لكن العالم يقف على كلامه من كتاب أو من صوت، إن كان له كتاب أو كان له مسموع، من أجل أن يقطع كل إهام، ومن أجل إذا نوصح يناصح عن علم، لأن الكلام الآن في هذه الورقات عن من؟ عن الحزبيين؟ أجيبه عن السلفيين، والعلماء يحرصون على السلفيين بمناصحتهم وتوجيههم، لا يسارعون حاشاهم إلى إسقاطهم وإبعادهم، حاشا علماء السنة من هذا. من يفعل هذا؟ من؟ الحدادية، يلصقون البدعة ويسيرون على قاعدة من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، ويتسرعون في الأحكام ولا يرجعون بها إلى علماء السنة ولا يعطون القوس باريها. لا، علماء السنة يسألون عن الرجل، هو صاحب سنة؟ قيل لهم صاحب سنة. سلفي؟ نعم سلفي. صدرت منه هذه الأخطاء؟ يناصحونه، يراسلونه، بل أبعد من هذا، ربما يردون عليه. ولا شيء في هذا، لا شيء في هذا. إذا رد عليك أشياخ السنة في خطأ تنسبه إلى الشريعة، فالواجب أن تشكرهم وأن تتراجع عن الخطأ وتتكلم بالحق وبه تعدل، أليس كذلك يا إخوة؟ لكن فأنا أخبرتك أن الأخبار التي ربما تثار والشغب الذي يثار بين السلفيين ربما يسعى به أهل فتن، ما أقول ربما بل إنه يسعى به أهل فتن، نقلت الأخبار من ها هنا إلى ها هنا، وكم من خبر يسري وهو كذب، وكم من قصة وحكاية طويلة وهي كذب، وكم من أقوال تنسب وهي كذب. فمن هنا ليس ردا لخبر العدول، لكن المشاهد يرى أن التثبت من باب هذه الإرادات التي أخبرتك، إما نية فاسدة سيئة يريد التنقص والتشفي ويريد أن يعيب إخوانه، ربما الماعث له الحسد، ممكن أزيبه، الحسد يطرأ، وما أكثر وجوده إلا من رحم الله عز وجل. بين من؟ بين من؟ بين الأقران. قال الإمام الذهبي: ولو أردت أن أكتب في هذا كراريس لكتبت، لكن ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذا كلام الأقران يطوى ولا يروى، فلربما يكون الحامل في هذه الأخبار هو الحسد. نعم هو سلفي، ظاهره العدالة والخير، لكن قد يكون هذا في نية في قلبه. وكم من الأخبار نقلت إلى العلماء فاتضح أنها كاذبة، وكم من أخطاء أو كم من أمور زعم أنها أخطاء فاتضح أن الناقل لها هو المخطئ. موجود؟ موجود. ولذلك التثبت بهذا الاعتبار من باب الاطلاع على المكتوب والمسموع، لا أننا نرد خبر الثقات والعدول من أهل السنة والجماعة. فهمتم شيئا؟ قال وإلا فليطلب كتبا خطا أو مسموعا منطوقا عمن نقل له حتى يتأمل هو في كلام المنقول عنه. فإذا قطع هذا الباب وهو باب الوهم على من أراد أن يتكلم عليه انقطع باب الإيهام وهو العبارة التي تأتي منه. يعني ينبغي للطالب المتصدر للتعليم الشيخ ألا يقع في عبارات موهمة، لا ينبغي، فضلا على أن يقع في خطأ. وهل الخطأ وارد؟ الجواب الخطأ وارد، الخطأ وارد، كما مر معنا في كفر أبي جهل ذكرتموه زمان، وقد ذكرت هنا أنه خطأ وكررت مرارا أنه خطأ خطأ خطأ، لأن هذا ينسب إلى شريعة الله عز وجل. والحق أن الشيخ لما سمع المادة الصوتية قد عرف أنني قررت المسألة تقريرا صحيحا، لكن الخطأ كان سبق لسان، ومع هذا قلت أنه خطأ وأستغفر الله وأتوب إليه، لأنه ينسب إلى شريعة الله عز وجل. عرفتم يا إخوة أو لا؟ طيب، كلام الأقران يطوى ولا يروى إذا كان عرف أن الحامل عليه أكمل الحسد، إذا عرف أن الحامل عليه الحسد وغرض دنيوي يطوى ولا يروى، وإلا فالقرين أعلم بقرينه وبلدي الرجل أعلم به. قال انقطع باب الإيهام وهو العبارة التي تأتي منه هو في الحكم. يعني أنت الآن لأن الحكم على الأخطأ يحتاج إلى عالم أو طالب علم متأهل، باب التخطئة ليس بابا مفتوحا على مصراعي، ضف إلى ذلك أن الخطأ قد يكون ظاهرا جليا يعلمه حتى صغار طلبة العلم، وبعض الأخطاء تكون خفية لا يعلمها إلا العلماء أو كبار طلاب العلم، فالخطأ يتفاوت ويختلف. فينبغي أن يقطع هذا الوهم بالتثبت، وينبغي أن يقطع الإيهام للناس بنقل الكلام عن الشخص المتكلم فيه بالنص، تنقله بنصه لا تزيد ولا تنقص، لابد أن تكون عدلا صادقا أمينا، لابد أن تكون أمينا في نقل الكلام، ما تقتطع منه أوله أو آخره بحيث ينقطع ويكون مبتورا ثم تريد أن تلصق التهم بإخوانك طلاب العلم وبالدعاة إلى الله عز وجل. ثم فلتعلموا جميعا أن طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل هم خير هذا المجتمع، وهم نقلة العلم والخير للمسلمين ها هنا، فينبغي أن يعرف قدرهم وأن يعطوا مكانتهم وأن يعانوا ويسددوا إلى الخير وأن يناصحوا فيما بدا من خطأ أو وهم، لا أن تكون حريصا على البحث عن العثرات والسقطات وتفرح إذا فلان جلس في بيته هذا واحد وانتهينا منه، وجلس الثاني في بيته وهذا الثاني وانتهينا منه، والثالث سافر وترك المكان وهذا الثالث وانتهينا منه، ليس بصواب. العلماء مع طلبة العلم السلفيين يشجعونهم يناصحونهم يقومونهم يدعون لهم بالتسديد يعينونهم يفرحون بهم يخصونهم باللقاء يحبون اجتماعهم يدفعون عنهم وهكذا، لأنهم يعلمون أن فقد طالب علم يعتبر خسارة، وأن يحال بين طلبة العلم وعامة الناس يفرح أعداء الله عز وجل بهذا. فأنت لأجل من تعمل؟ أنت لأجل من تعمل لما تنقب على أخطاء فلان وتبحث عن أخطاء فلان وتفرح وتسافر وتنفق أموالا في الاتصالات يمينا وشمالا من أجل أن تجد خطأ تفرح به؟ تعمل لمن؟ ما هي المصلحة التي ترجوها؟ فواجب على طلبة العلم وواجب على إخواننا السلفيين أن يتناصحوا فيما بينهم وأن يراجعوا علماءهم. أما قاعدة آثمة إطلاق القول بأن العلماء لا يرجع لهم في كل شيء، ما هو في كل الأمور يرجع إلى العلماء، إطلاق باطل. الله عز وجل أمر بالرجوع إليهم. الرجوع إلى العلماء ينبغي أن يربى عليه الطلبة والناشئة كأصل، وأن يعظم قدر العلماء ومكانتهم في قلوب طلبة العلم والناشئة والمسلمين جميعا، تعرف مكانتهم وفضلهم، ويسألون في دين الله عز وجل، وأن لا يحال بين الناس وعلماء السنة. قد ذكر العلماء في مسألة ضلال بعض الناس الضلال الظاهر الواضح، داعية إلى الطواف بالقبور، داعية إلى دعاء الأموات، حزبي مقيت يدعو إلى وحدة الأديان، يقول بوحدة الوجود، يعلق التمائم والحروز، هذا نحذر منه، هذا ضلال واضح ظاهر بين، نحذر منه ونبين ضلاله وانحرافه. لكن الكلام حول إخوانك السلفيين الذين ربما تستقل أنت بالحكم عليهم دون مراجعة العلماء ودون الرجوع إلى العلماء، تستقل بالحكم عليهم وإن كان قد وجد الخطأ، فقد يناصح هذا الطالب ويرجع عن خطأه ويسير في ركاب الدعوة ويستمر في عطائه، والعلماء يعلمون هل هو معاند مكابر أم أنه يتوخى الحق ويريده. فينبغي لنا جميعا أن تكون لنا نوايا صالحة، نوايا صالحة ومقاصد حسنة، وألا نسعى بالفتن، وألا تكون ممن يشتغل بالجدل عن العلم والعمل. لقد أعيا الكثيرين طلب العلم فصار منشغلا بالقيل والقال وبتتبع الأخبار وبإشعال فتيل الفتن يمينا وشمالا هنا وهناك، يسعى من مكان إلى آخر بالفتنة وبإشغال طلبة العلم. وستأتي نقطة هنا من كلام الشيخ محمد بن هادي المدخلي حول زجر طلبة العلم عن هذه المسائل، وأن يبقوا منشغلين بالتأصيل والتحصيل. قد كان الشيخ مقبل بن هادي الوادعي سدا منيعا أمام الباطل يرده، وطلابه منشغلون بالتحصيل، منشغلون بالعلم، يتربون بين يديه على منابذة أهل البدع، إلا من غير وبدل فليس لك عليهم سلطان. ماذا قال؟ الإقامة. طيب، جزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تتمة الرسالة غدا إن شاء الله بين مغرب وعشاء.